أيضا من عيوب النفس النسيان، وهو أحد الأسباب التي سمي الإنسان لأجلها إنسانا، قيل من أنسه وقيل من نسيانه. فمن طبيعة النفس أنها تنسى، تنسى حالها وتنسى فقرها الماضي وتنسى مرضها وتنسى حاجتها وتنسى ذلها. وأيضا هذا قد ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فالإنسان في هذه الحالة نسي ما أصابه من الضر، ونسي ما أصابه من الضعف. وفي قصة الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص، عوقبوا الذين نسوا ماضيهم. فعوقب الأبرص لأن الله أنعم عليه ثم نسي لما جاءه الرجل يطلبه صدقة، وكذلك الأقرع وقال ورثته كابرا عن كابر. فالإنسان عليه أن لا ينسى، وعليه أن يحاول أن يذكر نفسه، وعليه أن يكون دائما الافتقار لله. ولهذا علاج هذه القضية إنما هو بدوام الافتقار لله. والإنسان إذا افتقر إلى الله رأى نفسه حتى ولو تبدلت أموره لا يزال فقيرا. فالمال يكثر أو الحال تتغير أو الشيء يزيد عنده من أمور الدنيا، ومع ذلك قلبه لا يزال يزداد فقرا لله.